نستعينك ونقدسك لا إله إلا أنت علمتنا فلك الحمد أعطيتنا فلك الحمد هديتنا فلك الحمد الحمد لله رب العالمين جاء بالبشر والخير الخير منك وإليك والشر لا ينسب إليك الخير منك وإليك والشر لا ينسب إليك سبحانك ما أحلاك ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم اجعلنا مباركين اجعلنا ربنا مباركين حيثما حللنا وارتحلنا واجعلنا ربنا سببا في الشفاء والبلسم والدواء واكفنا شر الأعداء اللهم من عادانا اللهم إنك تعلم تسمع كلامه ترى مكانا لا يخفى عليك ما يخفي في قلبه لا يخفى عليك ما يخفي في نفسه لا يخفى عليك ما يخفي في قلبه لا يخفى عليك ما يخفي في قلبه من عادانا من الإنس والجن والشياطين من شياطين الإنس والجن سود وجهه إلهنا شفي شمله إلهنا اجعل فقره بين عينيه إلهنا دمر حسناه إلهنا اجعله ربنا في الشقاء يتخبط إلهنا تعلم حال الحسد تعلم حال المكر والغضات والفجر والسحر إلهنا تعلم حال كل مخادع ومنافق إلهنا تعلم من تزيى بالإسلام سورة إلهنا تعلم من امتثل أمر الإسلام عملية إلهنا تعلم من حارب خفية ومن نافق خفية إلهنا نقر بالذنب إلهنا نقر بالذنب إلهنا نعترف وأنت علام الغيوب لا نشرك بك شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا حجرا ولا شجرا ولا إنسا ولا جنا ولا نضمر في نفوسنا وقلوبنا إلا خيرا سبحانك أنت هديتنا فلك الحمد ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلهنا مكن لنا زدنا ولا تنقصنا وفقنا ولا تخذلنا كلنا ولا تكن علينا نعمك تثرى وتتوالى نعمك تثرى وتتوالى. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جئنا في أول يوم واعظين زائرين جئناكم أول يوم واعظين ذكرناكم بالله وعظنا من في البيت وعظنا الإنس والجن لله ذكرناكم بالتوحيد والسنة أمرناكم بالتوحيد والسنة بالقول اللين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الحمد لله الحمد لله أمرناكم بطاعته وأمرناكم بتوحيده وأمرناكم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فكان الأمر من الله استعانة بالله وحده وسؤالا لله وحده فتبين بفضل الله جل وعلا حقا وخيرا وعظنا في هذا البيت وبينا في هذا البيت الأخوات الستة بينا بفضل الله للأخوات وللبنات قدر النعم وبينا للجن عقوبة الظلم فلله الحمد والمنة فتبين الأمر جليا في صباح اليوم الموال تبين جليا بفضل الله تعالى. أقول وأكذب وعظناهما في هذا البيت البيت والمعمرين والأبدان ومن يسكنها واستعنا بالله وحده ولم نستعن بغيره أبدا فلله الحمد رب السماوات والأرض وما يعلم جنون ربك إلا هو يجيب من دعاه. اللهم أذن فضلك واستجابتك واجعل ربنا من شكك وحارب وبتل وغير في ذله فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون يفضوا نور الله بافواههم ويأبى الله فلا اله الا انت سبحانك زدنا رفعه وعزا زدنا قوه وتمكينا وخيرا وفضلا انسا وجنا واشفنا واشف بنا واشف على ايدينا انسا وجنا. فتبين بفضل الله جل وعلا في البيت الاخر البعيد اسفار ظهرت بفضل الله تعالى أمام باب البيت داخل أسواره وحسنه جلاها الله جل وعلا فمن أتى بها الله يعلمه فمن أخرجها الله يعلمه فمن بينها الله أعلمه لا نعلمه الله يعلمه. نعم تجلت بفضل الله أسلاك قوية من نحاس ستة وعدد البنات ستة ومحكمة بخيط النحاس كذلك وداخل كيس من الغسيل داخل كيس معقول ليكون النحاس باق لا يزول ولا يبلى لا تتأثر ولا يتأثر بشمس أو ماء أو تعرية ليبقى سنين طويلة يبقى أعواما عديدة ويبقى محفوظ والشر والخطر دائم. استعنا بالله ووعظنا وذكرنا وأغضبنا والله معنا يسمع ويرى سبحانه جعل أسبابا فاجعلنا ربنا الأسل سبب من أسباب إبطال أسهاله وإخراجها وشفاء الناس والجن من العلل والعقد والأمراض والأخطار. لا إله إلا أنت سبحانك وجئنا الآن نذكرك ونبين طاعتك لله. سألناهم وسألناهم فتبين بفضل الله جل وعلا أن هناك من رأت خيرا أسود الفك وفتح، وهناك من رأت أن سحرا على نخيل البيت وعلى نبات البيت. ذكرت البدن فإذا به يضطرب ويرتعد ويستجيب أي نعم سحر في البيت. وتبين أنه في ظلام دفن في الظلام، واستجاب الجن أنه دفن في غياب أهل البيت وفي سفرهم، في غياب أهل البيت وسفرهم. ولهذا إحدى الأخوات تعاني معاناة لا تستطيع ركوب السيارة، تضيق وتختنق ويزداد الخفقان في القلب وتشعر بالموت، فلا تستطيع أن تتحول أو تتنقل بالسيارة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فلا تستطيع أن تتنقل أو تتحول بالسيارة، لأن السحر جاء في الظلام وحسدا على نعمة السفر والتنقل، فأصبح الأمر جميا. عانت سنين من أمراض واكتئاب ومرض نفسي، والآن بفضل الله تعالى أزالت نصفه، والحمد لله. جل الله ما سكن وجل الله ما اختفى في البدن، فلله الحمد والمنة. والفك كان في أذية، كان في لا أعرف الأطباء، فتبين أن السحر على العظم، وأصبح الألم يزداد مع تكرار آية العظام ودعاء العظام في فك وعظم، في فك وعظم، لنعلم أن الله يستجيب، يجيب سبحانه من دعاه، يجيب سبحانه من دعاه. فاسألوا الله بإلحاح وكونوا على يقين إنسا وجنا أن الله يجيب من دعا، فنزداد خشوعا وخضوعا وإيمانا وتقربا إلى الله. الحمد لله على نعمة القرآن، طهر قلوبنا من الغل ومن الضغينة، ومن الغل ومن الضغينة، من الغل والضغينة، من المكر والخفيعة. واجعلنا ربنا ممن يحبون الخير للإنس والجن أجمعين. سبحانك، سبحانك علمتنا، سبحانك وفقتنا، سبحانك هديتنا. فإحدى البنات عمرها، عمرها منذ أن بلغت لم ترى حيضا، لم ترى دما، لم ترى حيضا، لم ترى دما. أكثر من 14 سنة لم ترى حيضا، لم ترى حيضا، ما جاءتها الحيض أبدا. زارت الأطباء والدواء، منعت منعها، لم تراها قط. تبين بفضل الله جل وعلا أن الجن يستجيب، وأنه من كان سببا في العلل، أنه كان سببا في الداء. البيت يعاني، البنات الستة يعانين في صمت، يعانين في خفاء مع أنفسهن وأزواجهن، وتعطل الحمل عليهن أكثر من 10 سنوات منذ بداية السحر. لم يفلح حمل أبدا، كلما حملت إحداهن سقط أو ينمو ويسقط، أو ربما بلغ الشهر 9 فيسقط، أو بعد الولادة أو أثناء الولادة يموت، أو أثناء الولادة أو بعد الولادة يموت. وتكرر الأمر عند الأخوات، مرضا مرضا، وتعطي قيلا وقتلا ومنعا وحسا في الزيت حتى لا تخرج تشعر بالضيق والاكتئاب. سم الله سحره عظيم النحاس وسحر عظيم في البيت فمن جاء به إنه الله. قال الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ماذا صنعنا وعفنا وبينا ورغبنا فكانت استجابة من الله. هذا الله القلوب الله في أصواتنا وفي عباراتنا وفي كلامنا قابولا عند الإنس والجن يا الله. اللهم اجعل في لساننا حقا وخيرا وفضلا يا الله. اللهم اجعل الإنس تحب دعوتنا. اللهم اجعل الإنس والجن يحبون دعوتنا. اللهم اجعل سببا في إسلام الإنس والجن وهداية الإنس والجن وتوبة الإنس والجن وشفاء الإنس والجن يا الله. اللهم اجعل كلامنا مقبولا في الأرض وفي السماء. حبه ربنا للإنس والجن في كل فضاء في كل سماء. اللهم ربنا اجعله مسموعا مقبولا يرى ويسمع ويستجاب له في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ربنا من أحبابك وأوليائك يا الله. ماذا صنعنا وعظنا وبينا ولعل سبقنا من سبقنا لكن الفضل بيد الله. ونسأل الله لنا ولكم الجنة. ندعوكم بحب ندعوكم بفضل وخير. نعلم أن الجن حماهم الله بقلب ولسمع وبصر. نعم وتبين أن الجن يحتاج للمساعدة. عقده الساحر بسحره ومن أنكر هذا فهو جاهل. من أنكر هذا فهو جاهل. يجب أن يتعلم. جن لا بد أن يساعد أن نساعده. الجن تختلف تختلف أذيته ويختلف نوعه وجنسه ويختلف كذلك أذاه وتختلف الأسحار وقوتها. نعم فلا بد أن نعلم هذا. الجن كذلك يربط ويعقد ويسجن. نعم فلا بد من المساعدة فتكون بإذن الله الاستجابة. ترى الشفاء رفع الداء ويأتي بإذن الله الدواء. نعم أنزل الله ما أنزل الله من داء إلا وأنزله داء. علمه من علمه وجهله من جهله. ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. حين مجد العظام الإبل الصغيرة تهتز وتصرخ لأنه يسكن في فقرات الظهر ويهبس الدم وتشعر بالألم في الحائض وفي الحيض. لا حيض أبدا. تشعر بمكانها في الرحم. ونستفجر بإذن الله به قدوم الحيض ورجوع الخير الحيض التي لم تراها بإذن الله تعالى. نستبشر بالحمل بإذن الله والخروج بالسيارة بإذن الله تعالى. نستبشر جميعا بالفضل. وأقول لمن تسكن قد تغير أنها جنية. نقول لمن تسكن العينين ورأس الفك التي تعذب في البيت بسحر رش على مكان في مرأبه وفي موقف السيارة في داخل البيت. رش على السيارة تبين أنها جنية بل إني أقول إنها حية. تبين أنها ماذا؟ حية. حية في كل بلد. حية في كل مكان. حية في كل قطر. حية في كل مكان. نعم لأن الساحر يرسلها يعقدها يصفنها يأمرها فتغير النعم إذا رأيت حال مستعصية ورأيت أن النعم تحول فحاول أن تؤكد على الحية والسلاح بضاربه وحاول أن تغير وأن تبدل فإنها تستجيب لك بإذن الله تعالى إماءة أو إشارة تزكي بالله تعالى في وعظ وبيان وآي القرآن ودعاء لهداية الحية فتستجيب إن شاء الله إما هداية أو يجلها الله تمردا فيصبحوا بإذن الله تعالى السلاح بين يديه والعدو أمام عينيه هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فلا بد أن نفهم اللهم زدنا علما وفهما سبحانك ما أجلك الله أكبر بسم الله تفك العقد على العظام يبطل كل سحر في المسافر على العظام يبطل كل سحر معقول على العظام يبطل كل سحر معقول على الفك والعظام على الناصية والعظام على الجمجمة والعظام على المنكبين والعظام على الكتفين والعظام على الفقرات والعظام على الصدر والعظام على الخصر والعظام على الحوض والعظام على الذراعين والعظام على الساقين والعظام على اليدين والعظام على القدمين والعظام ساحر عقدة العظام ساحر مضغة العظام ساحر أحرقة العظام كتبت على العظام جعلت الأشواك على العظام والأقفال على العظام والإبر على العظام والخيوط على العظام والسلاسل على العظام سحرت كل مفصل كل عظم كل مفصل كل عظم كل مفصل كل عظم كل مفصل كل عظم كل مفصل الله أكبر من كل ساحرة من كل ساحرة من كل ساحرة سحرت العظام ربطت العظام صفدت العظام كتبت على العظام فحفظت العظام دفنت العظام جاء معقول على العظم معقول جاء معقول على المفصل معقول جاء معقول على العظم معقول جاء معقول على كل مفصل معقول جاء معقول على العظم معقول جاء معقول على كل مفصل معقول جاء معقول جاء معقول على كل عظم على كل بطن على كل رحم يبطل كل سحر معقول في البطن معقول يبطل كل سحر معقول في البطن معقول في الرحم معقول يبطل كل سحر معقول يبطل كل سحر معقول في البطن معقول في الرحم معقول في الأسلاك معقول في النحاس معقول في الأسلاك معقول في النحاس معقول يبطل كل سحر معقود يبطل كل سحر في البيت مدفون في البيت مدفون في ستر أهل البيت مدفون في غياب أهل البيت مدفون في الظلام مدفون في سفرهم مدفون في سفرهم مدفون في سفرهم مدفون في سفرهم مدفون في غيابهم مدفون في سفرهم مدفون في غيابهم مدفون في البيت مدفون في أشجار البيت مدفون في نخيل البيت مدفون في أشجار البيت مدفون في نخيل البيت مدفون في أشجار البيت مدفون في نخيل البيت مدفون في أشجار البيت مدفون في نخيل البيت مدفون تحت أشجار البيت مدفون تحت نخيل البيت مدفون تحت أشجار البيت مدفون تحت نخيل البيت مدفون تحت أشجار البيت مدفون تحت نخيل البيت مدفون تحت أشجار البيت مدفون تحت نخيل البيت مدفون يبطل كل سحر مدفون بسم الله يبطل كل سحر مدفون بسم الله يبطل كل سحر مدفون بسم الله يبطل كل سحر مدفون خادمه يصرخ مدفون خادمه يصرخ بسم الله يبطل كل سحر مدفون يبطل كل سحر مدفون يبطل كل سحر مدفون خالقه خالقه حارسه شيطانه جنيه خادمه حارسه خادمه حارسه أسلم لله أسلم لله رفع التوحيد لله خشع لله بكى لله هو من جلى صورته هو من جلى مكانه رعته رعته يقظة يقظة رعته رعته مناما مناما بين اليقظة والمنام جلى مكانه وصورة جلى مكانه رعت فقد رعت رعت مكان الشجر مكان النخيل في ممر البيت في الظلام في الظلام رعته رعت ونادى نادى هنا السحر هنا السحر جاء جاء من جعله يتكلم ومن جعله له يد إنه الله وعفناه لله فاستعدنا إلا بالله وعفناه لله وبينا له طريق الحق والفضل والخير طاعة لله أمرناه التخاتم السحر فأبطله طاعة لله الإسلام يوجب عليك أن لا تعتدي وأن لا تظلم ومن قال بغير هذا فهو جاهل فهو ظالم فهو جاهل فهو وقرنا أن نأمر بالقسط وبالعدل وأن نأمر بالإحسان ومن الخير والعدل والإحسان أن نأمر الجاد المتلبس بالأجساد أن يغادرها أن يسلم قبل ذلك إحسانا وأن يوقف الظلم ما دام الساحر أدخله للبدن وأمره أن يسحر وأمره أن يعرس الأسحار فبالإسلام يقلق يغير الإساءة إلى الإحسان وهذا السحر الذي هو يراه ويتملك ويمسك ويقدر عليه لا يتعاون عليه ومن ثم يزال بإذن الله وأبيته تزال بإذن الله وإذا كان يراه يراه وقادر عليه فهو جني مسلم الآن الآن مسلم الآن يقرأ القرآن كما نقرأ القرآن نحن نقرأ على الإذن فيقر بإذن الله ونقرأ على السحر فيقر بإذن الله وهو مخلوق خلقه الله وأمره الله وأصبح يعرف القبلة والقرآن والإسلام فهو كذلك يقرأ القرآن. فيضمر بإذن الله ونستعين نحن بالله وحده لكن نأمره بطاعة الله وحده وبتوحيد الله وحده فلا إله إلا الله لا نشرك به إنسا ولا جنا ولا حجر ولا مضغة لكننا دعاة في الليل دعاة في الليل دعاة في الخير دعاة في الحب دعاة في الحلم دعاة في الصبر دعاة إلى الله فالجن يعلم ذلك ويراه ويلمس ويستشعر فيأتي إلى الله لم يسمع لك من إنس أو جن إلا إذا استشعر ذلك وأحبك إلا إذا استشعر ذلك وأحبك وعلم أنك صادق ترجو له خيرا وفضلا ورحمة ورحمة فتأخذ بيده فتكون سببا في الهداية وفي الثبات ولو كنت فضا قريب القلب لانفضوا من حولك فالحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا معشر الجن أسلموا بصدق يا معشر الجن إن الله يعلم الصادق من الكاذب يا معشر الجن إن الله يعلم البطل من الفاجر يا معشر الجن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واخرجوا من هذه الأبدان واخرجوا من هذه البيوت والديار والأركان طاعة لله تبرؤوا من السحر وأهله ومن الكفر وأهله ومن الشرك وأهله طاعة لله واستعينوا بالله وحده واسجدوا لله واعبدوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك معشر الجن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أسلموا تسلموا إن الدين عند الله الإسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب